الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي، ونحن في يوم الأربعاء 24 في يوم الأربعاء 24 من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على أول سورة الصافات، فنبدأ على بركة الله، نسأله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا وعلومنا وأعمارنا. قراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. سورة الصافات مكية. والصافات صفا قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادهم الملائكة في السماء يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة، وقيلهم الملائكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة حتى يأمر الله تعالى بما يريد، وقيل هي الطير دليل قوله تعالى والطير صافات، قوله تعالى فالزاجرات زجرا يعني ملائكة تزجر السحاب وتسوقه، وقال قتاده زواجر القرآن تنهى وتزجر عن القبائح، فالتاليات ذكرهم الملائكة يتلون ذكر الله عز وجل، وقيلهم جماعة قراء القرآن. وهذا كله قسم أقسم الله تعالى به، وجواب القسم قوله تعالى إن إلهكم لواحد، قيل فيه إضمار أي ورب الصافات والزاجرات والتاليات، وذلك أن كفار مكة قالوا أجعل الآلهة إله واحدا، فأقسم الله بهؤلاء إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ومطالع الشمس. فإن قيل قد قال في موضع رب المشارق والمغارب، وقال في موضع رب المشرقين ورب المغربين، وقال في موضع رب المشرق والمغرب، فكيف وجه التوفيق بين هذه الآيات؟ قيل أما قوله رب المشرق والمغرب أراد به جهات الشمس المشرق وجهات المغرب، وقول رب المشرقين ورب المغربين أراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف، أراد بالمغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف، وقوله برب المشارق والمغارب أراد الله تعالى أنه خلق للشمس 360 كوة في المشرق و360 كوة في المغرب على عدد أيام السنة، تطلع الشمس كل يوم من كوة منها وتغرب في كوة منها ولا ترجع إلى الكوة التي تطلع الشمس منها إلى ذلك اليوم من العام المقبل، فهي المشارق والمغرب، وقيل كل موضع شرقت عليه الشمس هو مشرق، كل موضع غربت عليه الشمس هو مغرب، كأنه أراد رب جميع ما شرقت عليه الشمس وغربت. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، قال عاصم برواية أبي بكر بزينة ملونة الكواكب نصب أي بتزيين الكواكب، وقرأ حمزة والحفص بزينة ملونة الكواكب خفضا على البدل أي بزينة بالكواكب أي بزيناها بالكواكب، وقرأ الآخر بزينة الكواكب بزينة الكواكب بلا تنوين على الإضافة، قال ابن عباس بضوء الكواكب وحفظا أي وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد متمرد يرمون بها لا يسمعون لا يس لا يسمع لا يسمع لا يسمعون لا يسمعون، قرأ حمزة والكسائي وحفص يسمعون بتشديد السين والميم أي لا يستمعون، لعل الخطأ هذا شيخ، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. نعم الآية شنو مكتوب؟ تشكيل خطأ رسم المصحف، اي يعني مو مكتوب رسم المصحف صح. نعم لا يسمعون، قرأ حمزة والكسائي وحفص يسمعون بتشديد السين والميم أي لا يتسمعون فأدغمت التاء في سين، وقرأ الآخرون بسكون السين بتخفيف الميم إلى الملأ الأعلى أي إلى الكتبة من الملائكة، والملأ الأعلى هم الملائكة لأنهم في السماء، ومعناه أنهم لا يستطيعون الاستماع إلى الملأ الأعلى ويقطفون يرمون من كل جانب من كل آفاق السماء بشهب دحورا يبعدون عن مجالس الملائكة، يقال دحره دحرا ودحورا إذا طردوا وبعدوا، ولهم عذاب وانصب دائم. قال مقاتل دائما النفخة الأولى لأن محنقون يتخبلون إلا من خطف الخطفة، اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة فأتباعه لحقه شهاب ثاقب، كوكب مضيء قوي لا يخطئه يقتله أو يحرقه أو يخبله، وإنما يعودون لاستراق السمع علمهم بأنهم لا يصلون إليه طمعا في السلامة ونيل المراد كراكب السفينة. وقال أطى سمي النجم الذي يرمى به الشياطين ثاقبا لأنه يفقبهم، فاستفتهم أي سلهم يعني أهل مكة أهم أشد خلقا من خلقنا يعني من السماوات والأرض والجبال، وهذا استفهام بما نتقي هذه الأشياء وشد خلقا، كما قال لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال أنتم أشد خلقا أم السماء، وقيل أم من خلقنا يعني من الأمم الخالية، لأن من يذكر في من يعقل يذكر في من يعقل ويقول إن هؤلاء ليسوا بأحكم خلقا من غيرهم من الأمم قد أهلكناهم بذنوبهم فما الذي يؤمن هؤلاء من الأذاب. ثم ذكر خلق الإنسان فقال إنا خلقناهم من طين لازب يعني جيد حر لاصق يعلق باليد ومعناه اللازم أبدل الميم باء كأنه يلزم اليد. وقال مجاهد والضحاك منتن بل عجبت قرأ حمزة وكسائي بضم التاء. وإن قرأت ابن مسعود بن عباس العجب من الله عز وجل ليس كالتعجب من الأدم كما قال فيسخرون منهم سخر الله منهم. وقال عز وجل نسوا الله فنسيهم فالعجب من الأدم إنكاره وتعظيمه. والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا. وقرأ آخر بفتح التاء على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أي عجبت من تكذيبهم إياك ويسخرون ويعني وهم يسخرون من تعجبك. قال قتل عجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به. فعجب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بل عجبت يسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون يعني وإذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون. وإذا رأوا آية قال ابن مسعود المقاتل يعني شقاق القمر يستسخرون يسخرون يستهزئون وقيل يستدعي بعضهم من بعض السخرية. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين يعني سحر بين. وأيذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أي وآباؤنا الأولون قل نعم تبعثون وأنتم داخرون صاغرون والدخور أشد الصغار. فإنما هي أي قصة البعث والقيامة زجرة أي صيحة واحدة يعني نفخة البعث. فإذا هم ينظرون أحياء وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين أي يوم الحساب يوم الجزاء هذا يوم الفصل يوم القضاء وقيل يوم الفصل بين المحسن والمسيء الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا أي أشركوا أجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاء وأزواجهم أشياعهم أتباعهم وأمثالهم. قال القتادة والكلب كل من عمل مثل عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا. وقال الضحاك ومقاتل قرناءهم من الشياطين كل كافر مع شيطانه في سلسلة. وقال الحسن وأزواجهم المشركات وما كانوا يعبدون من دون الله في الدنيا يعني الأوثان والطواغيت. وقال المقاتل يعني إبليس وجنوده احتج بقوله ألا تعبدوا الشيطان فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال ابن عباس دلوهم إلى طريق النار. وقال ابن كيسان قدموهم العرب تسمي السابق هادية وقفوهم احبسوهم. وقال وقفته وقفا فوقف وقوفا. قال المفسر لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط لأن السؤال عند الصراط فقيل وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ابن عباس عن جميع أقوال وأفعالهم ما لكم لا تناصرون أي لا تتناصرون يقال لهم توبيخا ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا يقول لهم خزنة النار. هذا جواب لأبي جهل حيث قال يوم بدر نحن جميع منتصر. فقال الله تعالى بل هم اليوم مستسلمون. قال ابن عباس خاضعون. قال الحسن منقادون يقال استسلم لشيء انقاد له وخضع له والمعنى هم اليوم أذلة منقادون لا حيلة لهم. وأقبل بعضهم على بعض أي الرؤساء والأتباع يتساءلون يتخاصمون وقالوا أي أتباع الرؤساء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين من قبل الدين فتضلون وتوروننا أن الدين ما تضلوننا به. قاله الضحك. وقال مجاهد عن صراط الحق واليمين عبارة عن الدين والحق. وقال بعضهم كان الرؤساء يحلفون لهم أن ما يدعونهم إليه والحق فما نقول تأتوننا عن اليمين أي من ناحية الأيمان التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها. وقيل عن اليمين أي عن القوة والقدرة كقوله لأخذنا منه باليمين والمفسرون على القول الأول قالوا يعني الرؤساء والأتباع بل لم تكونوا مؤمنين لم تكونوا على الحق فنضلكم عن أي إنما الكفر من قبلكم وما كان لنا عليكم من سلطان من قوة وقدرة فنقركم على متابعتنا بل كنتم قوما طاغين ضالين. طبعا ما كان لنا عليكم من سلطان قد يقول قائل ليس هناك كفار ضعفاء. المقصود ليس للكافر القوي سلطان على الإيمان القلبي هذا المقصود. فلو كانوا مسلمين كان يمكنهم أن يخفوا إيمانهم. فحق وجب علينا جميعا قول ربنا يعني كلمة العذاب يقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إنا لذائقون العذاب أي أن الضال والمضل جميعا في النار. فأغويناكم فضللناكم عن الهدى ودعوناكم إلى ما كنا عليه إنا كنا غاوين ضالين. قال الله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون الرؤساء والأتباع. إنا كذلك نفعل بالمجرم. قال ابن عباس الذين تعالوا لله شركاء إنهم كانوا ذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يتكبرون عن كلمة التوحيد يمتنعون منها ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل رد عليهم بل جاء محمد بالحق وصدق المرسلين المرسلين، أي أنه أتى بما أتى به الرسل قبله، وإنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك إلا عباد الله المخلصين الموحدين. أولئك لهم رزق معلوم، يعني بكرة وعشيا كما قال، ولهم رزق فيها بكرة وعشيا. فواكه جمع الفاكهة، وهي الثمار كلها رطبها يابسها، وهي كل طعام يكل التلذ لا للقوت، وهم مكرمون بثواب الله في جنات النعيم على سرر متقابلين. لا يرى بعضهم قفى بعض، يطاف عليهم بكأس من ماء إناء فيه شراب، ولا يكون كأسا حتى يكون فيه شراب، وإلا فهو إناء من معين. خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون بيضاء. قال الحسن: خمر الجنة أشد بيضا من اللبن، لذة أي لذيذة للشاربين، لا فيها غول. قال الشعبي: لا تغتال عقول فتذهب بها. وقال الكلب: إثم. وقال قتال: وجع البطن بطن. قال الحسن: صداع. وقال المعني: الغول فساد يلحق فيه خفاء. يقال: اغتال اغتيالا إذا أفسد عليه أمره في خفية. وخمرة الدنيا يحصل منها أنواع من الفساد، منها السكر وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والقي والبول، ولا يوجد شيء من ذلك في خمر الجنة، ولا هم أنا ينزفون. قرى حمزة الكسائي: ينزفون بكسر الزاي. وافقهم عاصم في الواقعة، وقرى الآخر بفتح الزاي فيهما، فمن فتح الزاي فمعناه لا يغلب ما لا قول ما لا يسكر. وقال: نزف رجل فهو منزوف ونزيف، إذا سكر. ومن كسر الزاي فمعناه لا ينزف شرابهم. قالوا: أنزف الرجل فهو منزوف إذا فنيت خمرهم، إذا فنيت خمره. وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين غاضات الجفون، قصرن أعينهن على زوجهن لا ينظرن إلى غيرهن. عين أي حسان الأعين. يقال: رجل أعين، وامرأة عينا، ونساء عين، كأنهن بيض. جمع البيضة: مكنون، مصون، مستور. إنما ذكر المكنون وبيض البيض جمع لأنه رده إلى اللفظ. وقال الحسن: شبههن ببيض النعامة سكنها بالريش من الريح والغبار حين خروجها، فلونها أبيض في صفرة. ويقال: هذا أحسن وألوان النساء حتى أن تكون المرأة بيضاء مشربة صفرة. والعرب تشبهها ببيضة النعامة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أهل الجنة في الجنة، ويسأل بعضهم بعضا عن حاله في الدنيا. قال قائل منهم، يعني فأقبل بعضهم على بعض يتساءل، قال قائل منهم يعني من أهل الجنة: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث. قال مجاهد: كان شيطان. وقال آخر: كان من الإنس. وقال مقاتل: كان أخوين. وقال الباقون: كان شريكين، أحدهما كافر اسمه قدرس، الآخر مؤمن اسمه يهوذا، وهما اللذان قص الله تعالى خبرهما في سورة كهف في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا الرجلين يقول أئنك لمن المصدقين بالبعث، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون لمجيون ومحاسبون. وهذا فهم كار. قال الله تعالى: الجنة هل أنتم مطلعون إلى النار؟ قيل: يقول المؤمن إخواني من أهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف منزلتك أخي؟ فيقول أهل الجنة: أنت أعرف به منا. فاطلع. قال ابن عباس: إن في الجنة إكوا ينظر أهلها منها إلى النار. فاطلع هذا المؤمن فرآه في سواء الجحيم، فرآه قرينه في وسط النار. وإنما سمي وسط الشيء سواء لاستواء الجوانب منه. قال له: تالله إن كدت لتردين، والله لقد كدت أن تهلكني. قال مقاتل: والله لقد كدت أن تغويني، ومن أغوى إنسانا فقد أهلكه، ولولا نعمة ربي رحمته وإنعامه علي الإسلام لكنت من المحضرين معك في النار. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا وما نحن بمعذبين. فقال بعضهم: يقول هذا أهل الجنة بالملائكة حين يذبح الموت، أفما نحن بميتين؟ فتقول الملائكة: لا. فيقولون: إن هذا له الفوز العظيم. وقيل: إنهم إنما يقولونه على جهة الحديث بنعمة الله عليهم في أنهم لا يموتون ولا يعذبون. وقيل: يقول المؤمن قرين في جهة على جهة التوبيخ بما كان ينكره. قال الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل هذا المنزل ولمثل هذا النائم الذي ذكره من قوله: أولئك لهم رزق معلوم، لا فليعمل العاملون. أذلك الذي ذكر لأهل الجنة خير نزلا أم شجرة الزقوم التي هي نزل أهل النار؟ والزقوم شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم، يكره أهل النار على تناولها، يكره أهل النار على تناولها، فهم يتزقمونه على أشد كراهية. ومنه قوله: تزقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة. إنا جعلناه فتنة للظالمين، للكافرين. وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ فقال الله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قعر النار. وقال الحسن: أصلها في قعر جهنم، وأصانها ترتفع إلى دركاتها، طلعها ثمرها سمي طلع لطلوعه كأنه رؤوس الشياطين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الشياطين بأعيانهم مشبه بها لقبحها، لأن الناس إذا وصفوا شيئا بغاية القبح قالوا كأنه شيطان، وإن كانت الشياطين لا ترى، لأن قبح صورتها متصورا في النفس. وهذا معنى قول ابن عباس والقرظي، وقال بعضهم أراد بالشياطين الحياة العرب، وتسمي الحياة القبيحة المنظر شيطانا، وقيل هي سرس قبيحة مرة منتنة تكون في البادية تسميها العرب رؤوس الشياطين، فإنهم لا يأكلون منها فمالئون منها البطون والملوحش والوعاء بما لا يحتمل زيادة عليه، ثم إن لو مالئ نشوف الخطم ومزاج من حميم من حماء حار شديد الحرارة، يقال إنهم إذا أكلوا الزقوم شربوا عليه من الحميم، فيشوب الحميم في بطنهم الزقوم فيصير شوبا له، ثم إن مرجع بعد شرب الحميم إلى الجحيم، وذلك أنهم يريدون الحميم وشربه وخارج من الجحيم كما تورد بالماء، ثم يردون إلى الجحيم، فدل عليه قوله تعالى يطوفنا بينها وبين حميم آن. قرأ ابن مسعود ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا وجدوا آباءهم ضالين فما لا أثر من يرون يسرون. قال الكبير يعملون مثل أعمالهم لقد ضل قبلهم أكثر الأولين من الأمم الخالدة وقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الكافرين، أي كان عاقبتهم العذاب إلا عباد الله المخلصين الموحدين نجوا من العذاب. ولقد نادانا نوح دعا ربه على قومه فقال إني مغلوب فانتصر فلنعم المجيبون، نحن يعني أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه ونجيناه ولو من الكرب العظيم الغم العظيم الذي لحق قومه وهم الغرق وجعلنا ذريتهم الباقين. وأراد أن الناس كلهم من نوح. وروى الضحاك عن ابن عباس قال لما خرج نوح من السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءهم. وقال سعيد بن المسيب وكان ولد نوح ثلاث، سام وحام ويافث، فسام أبو العرب وفارس والروم، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك، والخزر وياجوج وماجوج وما هنالك. وتركنا عليه في الآخرين أي أبقينا له ثناء حسنا وذكرا جميلا، فمن بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة، في من بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة، سلام على نوح في العالمين أي سلام عليه منا في العالمين، وقيل أي تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة. إنا كذلك نجي المحسنين. قال المقاتل جزاه الله بأحسانه الثناء الحسن في العالمين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين الكفار. قوله تعالى وإن من شيعته أي من أهل دينه وملته وسنته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم مخلص من الشرك والشك، قال يا أبي وقومي ماذا تعبدون، استفهام توبيخا إفكا نارية دون الله تريدون يعني أتفتأت فكون إفكا وأسوأ الكذب وتعبدون آلهة سوى الله فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتم وقد عبدتم غير أنه يصنع بكم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال ابن عباس كان قوم يتعاطون علم النجوم فعاملوا من حيث كانوا لئلا ينكروا عليه، وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم يلزمهم الحجة في أنها غير معبودة، وكان لهم من الغد عيدهم ومجمع وكانوا يدخلون على أصنام يقلبون لهم قرابة يصنعون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى أيديهم للتبرك عليه، فإذا انصرفوا من أيديهم أكلوا، فقالوا لإبراهيم لا تخرج غدا معنا إلى أيدينا، فنظر إلى النجوم قال إني سقيم. قال ابن عباس مطعون وكانوا يثرون من الطاعون فرارا عظيما. قال الحسن المريض وقال مقاتل وجعون وقال الضحك سأسقم، فتولوا عنه مدبرين إلى أيديهم، فدخل إبراهيم على الأصنام فكسرها كما قال تعالى فراغ إلى آلية مال إليها ميلة خفيفة لا يقال راغ حتى يكون صاحبه مخفيا لذهابه ومجيئه، فقال استهزاء بها ألا تأكلون يعني الطعام الذي بين أيديكم ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين أي كان يضرب بيده اليمنى لأنها أقوى على العمل من الشمال، وقيل باليمين أي بالقوة، وقيل أراد به القسم أي بالقسم الذي سبق منه، وقوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. فأقبلوا إليه يعني إلى إبراهيم يزفون يسرعون، وذلك أنهم أخيروا بصنيع إبراهيم بآلتهم فأسرعوا إليه يأخذوا، فقرأ الأعمش وحمزة يزفون بضم الياء، وقرأ الآخر بفتحها وهما لغة، وقيل بضم الياء أي يحملون دوابهما للجد والإسراع. قال لهم إبراهيم على وجه الحجاج أتعبدون ما تنحتون يعني ما تنحتون بأيديكم، والله خلقكم وما تعملون بأيديكم من الأصنام. قالوا ابن لو بني أنا فألقوا في الجحيم معظم النار. وقال مقاتل بنوا له حائط من الحجر طوله في السماء 30 ذراعا وعرضه 20 ذراعا وملؤه من الحطب وأوقدوا فيه النار فطرحوه فيها فأرادوا به كيدا شرا وهو أن يحرقوه فجعلناه من أسفل أي مقرين حيث سلم الله تعالى إبراهيم ورد كيدهم. وقال يعني إبراهيم إني ذاهب يا ربي إني أي مهاجر يا ربي والمعنى أهجر دار الكفر وأذهب إلى مرضات ربي. قال وبعد الخروج من النار كما قال إني مهاجر يا ربي سيهدين إلى حيث أمرني بالمصير إليه هو الشام. قال مقاتل: فلما قدم الأرض المقدسة على ربه الولد فقال: ربي هب لي من الصالحين، يعني هب لي ولدا صالحا من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، قيل بغلام في صغره حليم في كبره، ففيه بشارة أنه نبي وأنه يعيش فينتهي في السن حتى يوصف الحلم. فلما بلغ معه السعي قال ابن عباس وقتادة، يعني المشي معه إلى الجبل، وقال مجاهد عن ابن عباس لما شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم، والمعنى بلغ أن يتصرف معه يعينه في أمره. قال الكلبي: يعني العمل لله تعالى. وهم قول حسن المقاتل بن حبيان ومقاتل بن حيان وابن زين، قالوا هو العبادة لله تعالى، واختلفوا في سنه، وقيل كان ابن 13 سنة، وقيل كان ابن 7 سنين. وقوله تعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. اختلف العلماء من المسلمين في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم بذبح بعد اتفاق كتابنا على أنه إسحاق، وقال قوم هو إسحاق، وإليه ذهب الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وقال آخرون وإسماعيل، وإليه ذهب عبد الله بن عمر كلا قول إني روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب إلا أن الذبيح إسحاق. احتج من القرآن بقوله: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي أمر بذبح من بشر به، وليس في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاق، كما قال في سورة هود: فبشرناها بإسحاق. ومن ذهب إلى أنه إسماعيل، احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة المذبوح، وقال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. الخلاف كان موجود بين السلف في عهد الصحابة والتابعين، ثم هذا الخلاف اندثر، يكاد يكون القول الراجح أنه إسماعيل. نعم. فانظر ما دل على أن المذبوح غيره. فانظر ماذا تنقل حمزة والكسائي: تري بضم التاء وكسر الضاء ماذا تشير، وإنما أمره ليعلم صبره على أمر الله وعزيمته وعلى طاعته. وقال العامة بفتح التاء والراء إلا أبا عمرو، فإنه يميل الراء. قال يا أبت افعل ما تؤمر. وقال ابن إسحاق وغيره: فلما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بني خذ الحبل والمدية ننطلق إلى هذا الشعب نحتطي. فلما خلى إبراهيم بني في شعب ثبيت أخبره بما أمر، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، طبعا شعب ثبير موجود في جهة منى إلى الآن اسمه ثبير. فلما أسلم القادة وخضع لأمر الله تعالى، قال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه، وأسلم الابن نفسه وتله للجبين، أي صرعه على الأرض. فقال ابن عباس: أضجعه على جبينه على الأرض والجبة بين الجبينين. وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تم الكلام هنا، ثم ابتدى فقال: إنا كذلك نجزي المحسنين، والمعنى: إنا كما عفونا عن إبراهيم عند ذبح ولده نجزي من أحسن في طاعتنا. قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه، إن هذا لهو البلاء المبين. الاختبار الظاهر حيث اختبروا بذبح ابنه. وقال مقاتل: البلاء هاهنا النعمة، وهي أن فدي ابنه بالكبش. وقتين قيل: كيف؟ قال: قد صدقت الرؤيا، وكان قد رأى الذبح ولم يذبح. قيل: جعله مصدقا لأنه قد أتى بما أمكنه والمطلوب بإسلامه إيمانا لأمر الله تعالى وقد فعله. قوله تعالى: فديناه بذبح عظيم. فنظر إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن، فقال: هذا فداء لابنك فاذبحه دونه. فكبر جبريل وكبر الكبش، وكبر إبراهيم وكبر ابنه، فأخذ إبراهيم بالكبش فأتى به من منحر من منى فذبحه. قال مجاهد: تم عظيما لأنه متقبل. وقال الحسين بن الفضل: أنه كان من عند الله، وقيل عظيم في الشخص، وقيل في الثواب، وتركنا عليه في الآخرين. في الشخص يعني في الجسم ضخم يعني. نعم. وتركنا عليه في الآخرين، تركنا له في الآخرين ثناء حسنا. سلامنا على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. وبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين. فمن جعل الذبيح إسماعيل قال بشرنا بعد هذه القصة بإسحاق نبيا جزاء من طاعته. ومن جعل الذبيح إسحاق قال بشر إبراهيم بنبوة إسحاق. رواه عكرمة بن عباس قال بشر به مرتين حين ولد وحين نبي. وباركنا عليه، يعني على إبراهيم في أولاده وعلى إسحاق يكون أكثر الأنبياء من نفسه، ومن ذريته ما محسن مؤمن وظالم لنفسه كافر. مبين أي ظاهر الكفر. قوله تعالى: وقد مننا على موسى وهارون أنعمنا عليهم بالنبوة ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم، أي الغم العظيم، وهو الذي كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم. وقيل من الغرق، ونصرناهم يعني موسى وهارون وقومهما فكانوا هم الغالبين على القبض. وآتيناهم الكتاب المستنير وهو التوراة، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون كذلك نجزي المحسنين ومن عبادنا المؤمنين. قوله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إلياس هو إدريس، وفي مصحفه: وإن إدريس من من المرسلين وهذا قول عكرمة. وقال الآخر هو نبي من أنبياء بني إسرائيل قال ابن عباس وابن عم اليسع قال محمد بن إسحاق وإلياس بن بشر بن فنحاص ابن العيزار بن هارون بن عمران إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون أتعبدون بعلا هو اسم صنم لهم كان يعبدون ولذلك سميت مدينة بعلبك. قال مجاهد وأكرم وقتال بعل الرب بلغة أهل اليمن وتذرون أحسن الخالقين أفلا تعبدون الله ربكم رب آبائكم الأولين. قرأ حمزة الكسائي وحفص يعقوب الله ربكم رب آبائكم بنصب الهاء والبائين والبائين على البدل وقرأ الآخر برفعهن على الاستئناف فكذبوا فإنهم لمحضرون في النار إلا عباد الله المخلصين من قومه فإنهم نجوا من العذاب. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. قرأ نافع بن عامر آل ياسين بفتح الهمزة مشبعة وكسر اللام مقطوعة لأنها في المصحف مفصولة. وقرأ الآخر بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة فمن قرأ آل ياسين مقطوعة وقيل أراد آل محمد صلى الله عليه وسلم هذا القول بعيد لأنه لم يسبق له ذكر. وقيل أراد آل ياسين آل إلياس والقراءة المعروفة بالوصل اختلفوا فيه فقد قيل إلياسين لغة في إلياس مثل إسماعيل وإسماعيل وميكائيل وميكائيل. وقال الفراء هو جمع أراد إلياس وأصحابه أتباعه من المؤمنين فيكون بمنزلة الأشعريين والأعجمين بالتخفيف. وفي حرف عبد الله بن مسعود سلام على إدراسين يعني إدريس وأتباعه لأنه يقرأ وإن إدريس لمن المرسلين. إنا كذلك نجي المحسنين من عبادنا المؤمنين وإنا لوطن من المرسلين نجينا وآل وأجمعين إلا عجوزا في الغابرين هي الباقين في العذاب ثم دمرنا الآخر والتدمير لهلاك وإنكم لتمرون عليهم على آثارهم ومنازلهم مصبحين وقت الصباح وبالليل يريدوا تمرون بالنار وبالليل عليهم إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم أفلا تعقلون فتعتبرون بهم. قوله تعالى وإن يونس من المرسلين أي من جملة رسول الله إذ أبق إلى الفلك المشحون يعني هرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يونس وعد قومه والعذاب فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمشهور منهم فقصد البحر فركب السفينة فاحتبست السفينة وقال الملاحون ها هنا عبد آبق من سيد فاقترعوا فوقعت القرى تانوس فاقترعوا ثلاثة فوقعت على يونس وقال يونس أنا الآبق وزج نفسه في الماء فذلك قوله تعالى فساهم فقارع والمساهمة إلقاء السهم على جهة القرعة فكان من المدحضين المقروعين فالتقموا الحوت ابتلع وهو مريم آت بما يلام عليه فلولا أنه كان من المسبحين من الذاكرين الله قبل ذلك وكان كثير الذكر. وقال ابن عباس من المصلين وقال وهب من العابدين وقال حسن ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا. وقال الضحاك شكر الله تعالى له طاعته القديمة وقيل فلولا أنه كان من المسبحين يعني في بطني الحوت. قال سعيد بن جبير يعني قول لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين فلبث في بطني إلى يوم بعث ونصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة فنبذناه وطرحناه بالعراء يعني على وجه الأرض. قال السدي بالساهل والعراء الأرض الخالية عن الشجر والنبات والسقيم عرين كالفرخ الممعط وقيل كان قد يلي لحمه ورق عظمه ولم يبق له قوة وأنبتنا عليه أي له وقيل عنده شجرة من يقطين يعني قرع على قول جميع المفسرين. وقال حسن المقاتل كل نبت يمتد وينبسط على وجه الأرض ليس له ساق ولا يبقى على الشتاء نحو القرع والقفاء والبطيخ فهو يقطين. وقال المقاتل ابن حيان فكان يونس يستظل بالشجرة وكان سعلى تختلف إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشية حتى اشتد لحمه ونبت شعره وقوي فإن قيل قال ها هنا فنبذناه بالعراء. وقال في موضع أهل لولا أن تدارك نعمة من ربنا نبذ بالعراء فهذا يدل على أنه لم ينبذ. قيل لولا هناك يرجع إلى الذم معناه لولا نعمة ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم ولكن تدارك النعمة فنبذ وهو غير مذموم. وأرسلناه إلى 100,000 إقبال قتادة أرسل إلى أهل نينوى من أرض موصل قبل أن يصيبه ما أصابه. قوله أرسلناه أي وقد أرسلناه وقيل كان يصل بعد خروج من بطن الحوت إليهم. وقيل إلى قوم آخرين أو يزيدون. قال المقاتل الكبير معناه بل يزيدون. وقال المسجاج أو هنا على أصلها ومعناه أو يزيدون على تقديركم وظنكم كالرجل يرى قوما فيقول هؤلاء 1,000 أو يزيدون فالشك على تقدير المخلوقين. والأكثرون على أن معناه يزيدون واختلفوا في مبلغ تلك الزيادة. وقال ابن عباس المقاتل كانوا 20,000 ورواه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن بضم 30,000 وقال سعيد بن جبير 70,000 فآمنوا يعني الذي أرسل إليهم يونس بعد معاينة العذاب فمتعناهم إلى حين إلى انقضاء أجلهم. وتقدم قبل ذلك في سورة يونس وقوله تعالى فاستفتهم فاسأل يا محمد أهل مكة وسؤال توبيخ ألي ربك البنات ولهم البنون. وذلك أن جهينة وبني سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا يقول جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين أم خلقنا الملائكة إناثا ما أخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون حاضرون خلقنا إياهم نظير وقالوا أشهدوا خلقهم ألا إنهم من إفكهم أي من كذبهم لا يقولون ولد الله إنهم لكاذبون. أصطفى قرأ أبو جعفر الكاذبون أصطفى موصول على الخبر يعني عن قول المشركين. وعند الوقف يبتدئ اصطفى بكسر الألف وقراءة العامة بقطع الألف لأن ألف استفهام دخلت على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل بقيت ألف الاستفهام مفتوحة مقطوعة مثل استكبرت ونحوها. البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون لله بالبنات ولكم بالبنين أفلا تذكرون أفلا تتعظون فأم لكم سلطان مبين برهان بين على أن لله ولدا فأتوا بكتابكم الذي لكم فيه حجة كنتم صادقين في قولكم وجعلوا بينه وبين الجنة وقال مجاهد وقتاله وأراد بالجنة الملائكة سموا جنة لجنانهم عن أبصر. وقال ابن عباس حي من الملائكة وقالوا لهم جن منهم إبليس وقالوا هم بنات الله وقال كبير قالوا لعنهم الله بل تزوج من الجن فخرج منها الملائكة تعالى الله عن ذلك. وقد كان زعم بعض قريش الملائكة بنات الله فقالوا بكر الصديق فمن أماتهم قالوا سروات الجن. وقال الحسن معنى النسب أنهم أشركوا الشياطين في عبادة الله ولقد علمت الجنة إنهم يعني قائلي هذا القول لمحضرون في النار ثم نزل نفسه عما قالوا فقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين هذا استثناء من المحضرين يعني أنهم لا يحضرون. قولوا عز وجل فإنكم ويقول أهل مكة وما تعبدون من الأصنام ما أنتم عليه على ما تعبدون بفاتنين بمضلين أحدا إلا من هو صال الجحيم إلا من قدر الله أنه سيدخل النار أي سبق له في علم الله الشقاوة. قولوا تعالى ما منا إلا له مقام معلوم أي ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه. قال ابن عباس ما في السماوات موضع شبن إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح وإنا لنحن الصافون. قال خذلهم الملائكة صفوا أقدامهم. وقال الكلبي صفوف الملائكة في السماء لعبادك صفوف الناس في الأرض وإنا لنحن المسبحون أي المصلون المنزهون الله عن السوء. يخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح أنهم ليسوا بمعبودين كما زعمت الكفار. ثم عاد الكلام إلى الأخبار عن المشرك فقال وإن كانوا أي وقد كانوا يعني أهل مكة ليقولون لا متأكيد لو أن عندنا ذكرا من الأولين أي كتابا مثل كتاب الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به أي فلما أتاهم ذلك الكتاب فكفروا به فسوف يعلمون هذا تهديد لهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وهي قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون أي حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة في العاقبة. فتولى أعرض عنهم حتى حين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الموت وقال مجاهد يوم بدر وقال السدي حتى نأمرك بالقتال وقيل إلى أن يأتي يوم العذاب الله. فقال مقاتل بن حيان نسختها آية القتال وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون ذلك. فقالوا متى هذا العذاب؟ فقال الله عز وجل فبعذابنا يستأجل فإذا نزل يعني العذاب بساحتهم. قال مقاتل بحضرتهم وقيل بفنائهم. قال الفراء العرب تكتفي بذكر الساحة يعني القوم فساء صباح المنذرين فبئس صباح الكافرين الذين أنذروا بالعذاب ثم كرم هذا كما تأكد أن يعيد العذاب. فقال وتولى عنهم حتى حين وأبصر العذاب إذا نزل بهم فسوف يبصرون. ثم نزل نفسه فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العزة الغلبة والقوة عما يصفون من اتخاذ صاحبة الأولاد وسلام على المرسلين الذين بلغوا عن الله التوحيد والشرائع والحمد لله رب العالمين على هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء عليهم السلام. سورة صاد المكية. صاد قيل هو قسم وقيل هو اسم للسورة كما ذكرنا في سائر حروف التهجي في أوائل السور. وقال محمد بن كعب القراضي صاد مفتاح اسم الصمد وصادق الوان. وقال الضحك معناه صدق الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما صدق محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن ذي الذكر ذي البيان قاله ابن عباس رضي الله عنهما مقاتل. وقال الضحك ذي الشرف دليله قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وهو قسم واختلف في جواب القسم. قيل جوابه قد تقدم قوله صاد أقسم الله بالقرآن إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد صدق. وقال الفراء صاد معناه وجب وحقه، فهي جواب قوله والقرآن كما تقول نزل والله. وقيل جواب القسم محذوف تقديره والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقول الكفار. ودل على هذا المحذوف قوله تعالى بل الذين كفروا، قال قتادة موضع القسم يقول بل الذين كفروا كما قال والقرآن المجيد بل عجيبوا. وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره بل الذين كفروا في عزة وشقاق. والقرآن ذي الذكر، وقال الأخفى جوابه قوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل كقوله تالله إن كنا، وقوله والسماء والطارق إن كل نفس. وقيل جوابه قوله إن هذا لرزقنا، وقال الكسائي قوله إن ذلك لحق تخاصم للنار، وهذا ضعيف لأنه تخلل بين هذا القسم وهذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة. وقال القتيبي بل لتدارك كلام ونفي آخر ومجاز الآية إن الله أقسم بصاد والقرآن ذي الذكر، أي أن الذين كفروا من أهل مكة في عزة حمية وجاهلية وتكبر عن الحق وشقاق خلاف وعداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد في عزة معازين كما هلكنا من قبلهم من قرن يعني من الأمم الخالية فنادوا واستغاثوا عند نزول العذاب وحلول النقمة. ولا تحين مناصي ليس وقت تأخر وفرار، والمناص مصدر ناصي ينوص وهو الفرار والتأخر، يقال ناصي ينوص إذا تأخر وياص وباص يبوص إذا تقدم، ولا بمعنى ليس بلغة أهل اليمن. وقال النحويون هي لا زيدت فيها التاء كقوله رب وربت وثم وثمت، وأصلها هاء وصلت بلا فقالوا لا كما قالوا ثم فجعلوها في الوصل تاء، والوقف عليه بالتاء عند الزجاج وعند الكسائي بالهاء ولا، وذهب إلى أن التاء زيدت في حين والوقف على ولا ثم يبتدئ تحين وهو اختيار أبي عبيدة. وقال كذلك وجدت في مصحف عثمان، وعجبوا عن الكفار الذين ذكرهم الله عز وجل في قول بل الذين كفروا أن جاءهم منذر منهم يعني رسول من أنفسهم ينذرهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا كيف يسع الخلق كلهم إله واحد إن هذا لشيء عجاب، عجيب والعجب والعجاب واحد كقولهم رجل كريم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعريض وعراض. وانطلق المال منهم امشوا واصبروا على آلهتكم ينطلق من مجلسهم الذي كانوا فيه، ويقول بعضهم ببعض امشوا واصبروا على آلهتكم أي اثبتوا على عبادة آلهتكم إن هذا لشيء يراد أي لأمر يراد بنا. وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين قوة لمكانه قالوا إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد لشيء يراد بنا، وقيل يراد بأهل الأرض، وقيل يراد بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يملك علينا ما سمعنا بهذا أي بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد في الملة الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما والكلب مقاتل يعنون في النصرانية لأنها آخر الملل، وهم لا يوحدون بل يقولون الثلاثة. وقال مجاهد وقتادة يعنون من ملة قريش ودينهم الذي هم عليه إن هذا إلا اختلاق كذب وافتعال أنزل عليه ذكر القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا. يقول أهل مكة قال الله عز وجل بل هم في شك من ذكري وحي ما أنزلت بل لما يذوق عذاب أي لم يذوق عذابي ولو ذاقوا لما قالوا هذا القول. أم عندهم خزائن رحمة ربك يعني نعمة ربك أي مفاتيح النبوة يعطونها من شاء، ونظيره أهم يقسمون رحمة ربك أي نبوة ربك العزيز الوهاب العزيز في ملكه الوهاب وهب النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما أي ليس لهم ذلك فليرتقوا في الأسباب إن دعوا شيئا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصل من السماء فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. قال مجاهد وقتادة أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء، وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه، وهذا أمر توبيخ وتعجيز. جند ما هنالك هؤلاء الذين يقول هذا القول جند هنالك وما صلة مهزوم مغلوب من الأحزاب أي من جملة الأجناد يعني قريش. قال قتادة أخبر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بمكانه سيهزم جند المشركين فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، فجاء تأويلها يوم بدر وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم من الأحزاب أي من جملة الأحزاب هم من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب فقهروا وأهلكوا. ثم قال معزيا لنبيه صلى الله عليه وسلم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. قال ابن عباس رضي الله عنه محمد بن كعب ذو البناء المحكم. وقيل أراد ذو الملك الشديد الثابت. وقال القتيبي وتقول العرب هم في عز ثابت الأوتاد، يريدون أنه دائم شديد، وأصل هذا أن بيوتهم كانت تثبت بالأوتاد. وقال الضحاك ذو القوة والبطش. وقال عطية ذو الجنود والجموع الكثيرة، يعني أنهم كانوا يقون أمره ويشدون ملكه كما يقوي الوتد الشيء. وسميت الأجناد أوتادا لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها في أسفارهم، وهو رواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الكلبي ومقاتل الأوتاد جمع الوتد، وكانت له أوتاد يعذب الناس عليها، وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيا بين أربعة أوتاد، يشد كل يد ورجل منه إلى سارية، ويتركه كذلك في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت. وقال مجاهد ومقاتل ابن حيان، كان يمد الرجل مستلقيا على الأرض ثم يشد يديه ورجليه ورأسه على الأرض بالأوتاد. وقال السدي كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحياة. وقال قتادة وعطاء كانت له أوتاد ورسال وملاعب يلعب عليها بين يديه. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب الذين تحزبوا على الأنبياء، فاعلم أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب، إن كل ما كل إلا كذب الرسل فحق إيقاف، وجب عليهم ونزل بهم عذابي، وما ينظر ينتظر هؤلاء يعني كفار مكة إلا صيحة واحدة وهي نفخة الصور ما لها من فواق. قرأ حمزة والكسائي فواق بضم الفاء، وقال الآخرون بفتحها وهما لغتان، فالفتح لغة قريش والضم لغة تميم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاد من رجوع، أي ما يرد بذلك الصوت فيكون له رجوع. وقال مجاهد النظرة. وقال الضحاك مثنوية، أي صرف ورد، والمعنى أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف. وفرق بعضهم بين الفتح والضم، فقال الفراء أبو عبيدة الفتح بمعنى الراحة والإفاقة كالجواب من الإجابة، ذهبا بها إلى إفاقة المريض من علته، والفواق بالضم ما بين الحلبتين وهو أن تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى يجتمع اللبن فيما بين الحلبتين فواق، أي أن العذاب لا يميلهم بذلك القدر. وقيل هما أيضا مستعارتان من الرجوع، لأن اللبن يعود إلى الضرع بين الحلبتين، وإفاقة المريض رجوعه إلى الصحة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما يعني كتابنا، والقط الصحيفة التي أحصت كل شيء. قال الكلبي لما نزلت في الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، قالوا استهزاء عجل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم الحساب. وقال سعيد بن جبير يعنون حظنا ونصيبنا من الجنة التي تقول. وقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي يعني عقوبتنا ونصيبنا من العذاب. وقال عطاء قاله النضر بن الحارث وهو قول الله من كان ذو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء. وعن مجاهد قال قطنا حسابنا ويقال لكتاب الحساب قط. وقال أبو عبيدة والكسائي القط الكتاب بالجوائز. قال الله تعالى اصبر على ما يقولون، يعني ما يقوله الكفار من تكذيب. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما القوة في العبادة. وقيل ذو القوة في الملك إنه أواب رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة عن كل ما يكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما مطيع. قال سعيد قال سيد المجبي مسبح بلغة الحبش إنا سخرنا الجبال معه كما قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا بتسبيحه بالعشي والإشراق. قال الكلبي غدوة وعشية والإشراق وأن تشرق الشمس وفسره ابن عباس بصلاة الضحى قوله عز وجل والطير وسخرنا له الطير محشورة مجموعة إليه تسبح معه كل له أواب مطيع رجاع إلى طاعته بالتسبيح. وقيل أواب معه وهي مسبح وشددنا ملكه وهي قويناه بالحرس والجنود. قال ابن عباس رضي الله عنه كان أشد ملوك الأرض سلطانا كان يحرس محرابه كل ليلة 36,000 رجل. وآتيناه الحكمة يعني النبوة والإصابة في الأمور وفصل الخطاب. قال ابن عباس بيان الكلام. وقال ابن مسعود والحسن والكلبي ومقتال ومقاتل علم الحكم والتبصر علم الحكم والتبصر في القضاء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أن البينة على المدعي واليمين على منكر، لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به. ويروى ذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال فصل الخطاب الشهود والأيمان، وهو قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح. وروي عن الشعبي أن فصل الخطاب هو قول الإنسان بعد حمد الله والثنايا له أما بعد إذا أراد الشروع في الكلام آخر، وأول من قاله داود عليه السلام. قوله عز وجل ولا تأكل نبو الخصم يتصور المحراب فما شعره يصلي إلا وهما بين يديه جالسين يقال كان جبريل وميكائيل، فذلك قوله عز وجل ولا تأكل نبو الخصم خبر الخصم إذ تصوروا المحراب صعدوا وعلوا يقال تصورت الحيطة والسورة إذا علوت، وإنما جمع الفعل وهما اثنان لأن الخصم اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع المذكر المؤنث، ومعنى الجمع بالاثنين موجود لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء هذا كما قال الله فقد صلت قلوبكما أي دخلوا على داود فزع منهم خاف منهما حين هجم على علي في محرابي بغير إذني. فقال: ما أدخلكما علي؟ قالوا: لا تخف خصمان، أي نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض جيناك لتقضي بيننا. فإن قيل كيف؟ قال: يبغى بعضنا على بعض وهما ملكان لا يبغيان. قيل: معنا رأيت خصمين بغى أحدهما بغى أحدهما على الآخر، وهذا من معارض الكلام لا على تحقيق البغي من أحدهما. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، أي لا تجر. يقال: شط الرجل شططا وأشطط إشطاطا وأشط إشطاطا، إذا جار في حكمه معناه مجاوزة الحد. وأصل الكلمة من شطت الدار وأشطت إذا بعدت. واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى طريق الحق والصواب، أرشدنا إلى طريق الصواب والعدل. فقال داود لهما تكلما، فقال أحدهما: إن هذا أخي على ديني وطريقتي، له 99 ناجية يعني امرأة، ولي ناجية واحدة أي امرأة واحدة، والعرب تكني بالناجة المرأة. قال الحسين بن الفضل: هذا تعريض للتنبيه والتفهيم، لأنه لم يكن هناك نعاج ولا بغ، فهو كقولهم: ضرب زيد ضرب زيد عمرا، أو اشترى بكر دارا، ولا ضرب هنالك ولا شراء. فقال: اكفنيها. قال ابن عباس رضي الله عنه: أعطنيها. قال مجاهد: انزل لي عنها وحقيقة وضمها إليها فاجعلني كافلا، وهو الذي يعولها وينفق عليها، والمعنى طلقها ليتزوجها. وعزني وغلبني في الخطاب أي في القول، وقيل قهرني قوة ملكه. وقال الضحاك: يقول: إن تكلم كان أفصح مني، وإن حارب كان أبطش مني. وحقيقة المعنى أن الغلبة كانت لهم لضعفه في يده، وإن كان الحق معي. وهذا كله تمثيل لأمر داود معه أو أوريا زوج المرأة التي تزوجها داود، حيث كان لداود 99 امرأة ولأوريا امرأة واحدة فضمها إلى نسائه. طبعا هذا من الإسرائيليات. الصواب أنه إنما علم أن الله عز وجل عاتبه لأنه حكم قبل أن يسمع من الطرف الآخر، والقصة حقيقية، النعجة على نعاجه، ولا يجوز تفسير القرآن بغريب كلام العرب. قال: إن قال داود: لقد ظلمك بسؤال ناجتك لنعجه، بسؤال ناجتك ليضم إلى نعاجه. فإن قيل كيف؟ قال: لقد ظلمك ولم يكن سمع قول صاحبه. قيل: معناه إن كان الأمر كما تقول فقد ظلمك. وقيل: قال ذلك بعد اعتراف صاحبه ما يقول. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض بظلم بعضهم بعضا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يظلمون أحدا، وقليل ما هم أي قليل هم، وما صلة يعني الصالحين الذين لا يظلمون قليل. قالوا: فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك وصعد إلى السماء، فعلم داود أن الله تعالى ابتلاه. قول: وظن داود أيقن وعلم إنما فتنا إنما ابتلينا. وقيل: إن ذنب داود إنما كان أنه تمنى أن تكون امرأة أوريا حلالا له، فاتفق غزو أوريا وتقدمه في الحرب وهلاكه. فلما بلغ قتل داود لم يجز عليه كما جزى على غير من جندي ذلك، ثم تزوج امرأته فأتبه الله على ذلك، لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله. فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا، عبر بالركوع عن السجود لأن كل واحد منهما فيه انحناء. قال الحسين بن الفضل: سألني عبد الله بن طاهر عن قوله وخر راكعا، هل يقال للراكع خر؟ قلت: لا. ومعناه فخر بعدما كان راكعا أي سجد، وأناب أي رجع وتاب. وعبد الله بن الطاهر هو الأمير جدنا رحمه الله، وكان أمير هرات. فغفرنا له ذلك يعني ذلك الذنب، وإن له بعد المغفرة عندنا يوم القيامة لزلفى لقربة ومكانة وحسن مآب أي حسن مرجع ومنقلب. قوله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمور العباد بأمرنا، فاحكم بين الناس بالحق بالعدل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب، أي بأن تركوا الإيمان بيوم الحساب. وقال الزجاج بتركهم العمل لذلك اليوم، وقال عكرمة السدي في الآية: تقديم وتأخير تقديرون لهم عذاب شديد يوم الحساب ما نسوا، أي تركوا القضاء بالعدل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قال ابن عباس: لا لثواب ولا لعقاب، ذلك أن الذين كفروا يعني أهل مكة هم الذين ظنوا أنهم خلقوا لغير شيء، وأنه لا بعث ولا حساب. فويل للكافرين من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمن: إنا نعطي في الآخرة من الخير ما يعطون. فنزلت هذه الآية: أم نجعل المتقين كالفجار أي المؤمنين كالكفار. وقيل أراد بالمتقين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إلا نجعل ذلك كتاب أنزلناه إليك، هذا الكتاب أنزلناه إليك مبارك كثير خيره نفعه، ليتدبروا وليتدبروا آياته وليتفكروا فيها. وقرأ أبو جعفر بتاء واحدة وتخفيف الدال ليتدبروا. وقال الحسن: تدبر آياته اتباعه، وليتذكر ليتعظ أولو الألباب. قوله عز وجل: وابن داود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه من عشره الصافنات الجياد، والصافنات من الخيل القائمة على ثلاث قوائم: وأقامت واحدة على طرف الحافر من يد أو رجل، يقال صفن الفرس يصفن صفونا إذا قام على ثلاثة قوائم وقلب أحد حوافره، وقيل الصافن في اللغة القائم، والجهاد الخيار السراع، واحدها جواد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد الخيل السوابق، فقال إني أحببت حب الخير، إيه أثرت حب الخير وراد بالخير الخيل. والعرب تعاقب بين الراء واللام فتقول ختلت الرجل أو خترته، أي خدعته، وسميت الخيل خيرا لأنه معقول من وصي الخير الأجر والمغنم. قال مقاتل عن المال، فهي الخيل التي عرضت عليه عن ذكر ربي، يعني عن الصلاة، وهي صلاة العصر، حتى تورت بالحجاب، أي تورت الشمس بالحجاب، أي استترت بما يحجبها عن الأبصار. ردوها علي، ردوا الخيل علي، فردوها. فطفق من سمع سوق الأنام. قال أبو عبيدة طفق يفعل مثل ما زال يفعل، والمراد بالمسح القطع، فجعل يضرب سوق وناقابسه. هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقتال وأكثر المفسرين، وكان ذلك مباحا له، لأن نبي الله لم يكن يقدم على محرم، ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر. وقال محمد بن إسحاق لم يعنف الله على عقل الخير، كان ذلك أسفا على ما فاته من فريضة ربي عز وجل. وقال بعضهم إنه ذبح ذبحا وتصدق بلحومها، وهذا هو الأليق، أنه تقرب بها إلى الله مع نفاستها عنده. وقال بعضهم إنه ذبح ذبحا وتصدق بلحومها، وكان الذبح على ذلك الوجه مباحا بشرته. وقال قوم معناه أنه حبس في سبيل الله وكوى سوقها وناقة بكي الصدقة. وقال الزهري وابن كيسا إنه كان يمس سوقها وناقة بيده يكشف الغبار عنها حبا لها وشفقة عليه، وهذا قول ضعيف، والمشهور هو الأول، قوله عز وجل ولقد فتنا سليمان اختبرناه وابتلناه بسلب ملكه وألقينا على كرسي جسدنا ثم أنا، أي رجع إلى ملكي بعد 40 يوما، فلما رجع قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال هم قاتل وابن كيسان لا يكون لأحد من بعده. قال عطاء بن أبي رباح يريد هب لي ملكا لا تسلبني في آخر عمري وتعطيه غيري كما استلبته فيما مضى من عمري إنك أنت الوهاب. قيل سأل ذلك ليكون آية للنبوة ودلالة على رسالته ومعجزة، وقيل سأل ذلك ليكون علما على قبول توبته حيث أجاب الله دعاء ورد إليه ملك وزاد فيه. وقال مقاتل بن حيان كان لسليمان ملكا ولكن ورد بقوله لا ينبغي لأحد من بعده تسخير الرياح والطير والشياطين بدليل ما بعده، قوله عز وجل فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخان لينة ليست بعاصفة حيث أصاب حيث أراد. تقول العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب، تريد أراد الصواب. والشياطين أي سخرنا له الشياطين كل بناء يبنون له ما يشاء من محارم وتماثيل، وغواص يستخرجون له اللآلئ من البحر، وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد مشدودين في القيود، أي وسخرنا له الآخرين يعني مردة الشياطين سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد. هذا عطاؤنا أي قلنا له هذا عطاؤنا فامنن وامسك، المن والإحسان إلى من تشيئه ولمن لا تشيئه، معناه أعطي من شئت وامسك عن من شئت بغير حساب، لا حرج عليك فيما أعطيته ومما أمسكت. قال الحسن ما نعم الله على أحد النعمة إلا عليه تبعة إلا سليمان، فإنه من أعطاه أجره وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. وقال مقاتل هذا في أمر الشياطين يعني خلي من شئت منه وامسك من شئت منهم في وثاقك لا تبعة عليك فيما تتعطى، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قوله عز وجل واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب بمشقة وضر، قرأ أبو جعفر بنصب بضم النون والصاد، وقرأ أبو يعقوب بفتحهما، وقرأ الآخرون بضم النون وسكون الصاد، ومعنى كل واحد. قال قتادة ومقاتل بنصب في الجسد وعذاب في المال، وقد ذكرنا قصة أيوب في سورة الأنبياء عليهم السلام، فلما انقضت مدة بالبلاء قيل له اركض برجلك اضرب برجلك الارض، ففعل فنبعت عين ماء هذا مغتسل، فامره الله ان يغتسل بها ففعل، فذهب كل داء كان بظاهره، ثم مشى 40 خطوة فركض الارض برجله الاخرى فنبعت عين اخرى ماء وعذب بارد فشرب منها، فذهب كل داء كان بباطنه، فقوله هذا مغتسل بارد يعني الذي اغتسل منه بارد وشراب اراد الذي شرب منه، ووهبنا له اهله مثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب، خذ بيدك ضغثا وهو من الكف من الشجر والحشيش فاضرب به لا تحنث في يمينك، ولكان قد حلف أن يضرب امرأته 100 صوت، فأمره الله أن يأخذ ضغطا ليشتمل على 100 عود صغار ويضربها ضربة واحدة، إنا وجدنا صابرا نعم العبد إنه هو. واذكر عبادنا، قال ابن كثير عبدنا على التوحيد، وقال الآخرون عبادنا بالجمع إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأيدي. قال ابن عباس رضي الله عنه والقوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة بالله أي البصار في الدين. قال قتادة مجاهد وعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين، إنا أخلصناهم اصطفيناهم بخالصة ذكر الدار، قرأ المدينة بخالصة مضافا، وقال الآخرون بالتنوين فمن أضاف معنا أخلصناهم بذكرى الدار الآخرة وأن يعملوا لها والذكرى بمعنى الذكر. قال مالك الذين رزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرى وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرى. وقال قتادة كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عز وجل. وقال السدي أخلصوا بخوف الآخرة، وقيل معنا أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. قال ابن زيد من قرب التنوين فمعنى بخلة خالصة وهي ذكرى الدار، فيكون ذكرى الدار بدلا خالصة. وقيل أخلصناهم جعلناهم مخلصين بما أخبرنا عنهم من ذكر الآخرة. وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكبر وكل من الأخيار. هذا ذكر، أي هذا الذي يتلى عليكم ذكر وقيل ذكر أي شرف وذكر جميل تذكرون به. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أي أبواب مفتحة لهم متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قصرات الطرف أتراب، مستويات الأسنان بنات 33 سنة، واحداتها ترب. وعن مجاهد قال متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن. هذا ما توعدنا قال ابن كثير يوعدنا بالله هنا، وفي قاف أي ما يوعد المتقون. وافق أبو عمرو هنا وقال الباقون بالتائب فيما، أي قل للمؤمنين هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي في يوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فناء وانقطاع هذا إلى أمر هذا. وإن للطاغين للكافرين لشر ما مرجع، جهنم يصلونها يطلونا فبئس المهاد. هذا أي هذا للعذاب، فليذوقوه حميم وغساق الفرا، أي هذا حميم وغساق، فليذوقوه الحميم الماء الحار الذي انتهى حره. وغساق رحمه وركسائي وحفظه غساق حيث كان بالتشديد، وخففهما الآخرون، فمن شدد جعله اسما على فعال نحو الخباز والطباخ، ومن خفف جعله اسما على فعال نحو العذاب. واختلفوا في معنى الغساق، قال ابن عباس هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرها، قال المقاتل مجاهد هو الذي انتهى برده، وقيل هو المنتن بلغة الترك، وقال قتادة هو ما يغسق أي ما يسيل من القيح والصديد من جلودها للنار، ولحومه مفروج الزنات. ومن قولهم غسقت عينه إذا انصبت، والغسقان والغسقان الانصباب. وآخر قرأه البصرة، وأخر بضم الألف على جمعه أخرى مثل الكبرى والكبر. واختاره أبو عبيدة لأنه نعته بالجمع فقال أزواج. وقال الآخرون بفتح الهمزة مشبعة عن الواحد من شكله أي مثله، أي مثل الحميم الغساق. أزواج أي أصناف أخرى من العذاب، هذا فوج مقتحم معكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة الكفار، هذا يعني الأتباع فوج جماعة مقتحم معكم النار، أي داخلوها كما أنتم دخلتموها. والفوج القطيع من الناس وجمع فاج الاقتحام الدخول في الشيء رميا بنفسه فيه. قال الكلبي إنهم يضربون بالمقامع حتى يوقع أنفسهم في النار خوفا من تلك المقامع. فقالت القادة لا مرحبا بهم يعني الأتباع، إنهم صلوا النار أي داخلها كما صلينا كما صلينا. قالوا فقال الأتباع للقادة بل أنتم لا مرحبا بكم. والمرحب والرحب والسعة، تقول العرب مرحبا وأهلا وسهلا، أي أتيت رحبا وسعة وتقول لا مرحبا بك، أي لا رحبت لا رحب لا رحبت عليك الأرض، لا رحبت عليك الأرض أنتم قدمتموا لنا. يقول الأتباع للقادة أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وسلمتموا لنا، وقيل أنتم قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا للكفر، فبئس القرار أي فبئس دار القرار جهنم. قالوا يعني الأتباع ربنا من قدم لنا هذا أي شرعا وسنه لنا فزدوا عذابا ضعفا في النار، أي ضاعف عليه العذاب في النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني حيات وافاعي. وقالوا يعني صناديد قريش هم في النار، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار، يعني فقراء المؤمنين عمارا وخبابا وصعيبا وبلالا وسلمان رضي الله عنهم. ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء فقالوا اتخذناهم سخريا. قرأه البصرة وحمزة والكسائي من الأشرار اتخذناهم وصل ويكسرون الألف عند الابتداء، وقرأ الآخرون بقطع الألف وفتحها على الاستفهام. قال أهل المعاني القراءة الأولى أولى لأنهم علموا أنهم اتخذوهم سخريا فلا يستقيم الاستفهام وتكون أمع هذه القراءة بمعنى بل. ومن فتح الألف قال هو على اللفظ لا على المعنى ليعادله، أم في قول أم زاغت عنهم الأبصار. قال الفر هذا من الاستفهام الذي منع التوبيخ والتعجب، أم زاغت أي مالت عنهم الأبصار. ومجاز الآية ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخذوهم سخريا لم يدخلوا معنا النار، أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا، وقيل أمفهم في النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا. فقال ابن كبيسان يعني أم كانوا خيرا منا ولكن نحن لا نعلم، وكانت أبصارنا تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيئا. إن ذلك الذي ذكرت لحق، ثم بين فقال تخاصم للنار أي تخاصم للنار في النار لحق. قل يا محمد لمشرك مكة إنما أنا منذر مخوف، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قوله قل يا محمد هو يعني في القرآن نبأ عظيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما مجاهد وقتادة، وقيل هو يعني القيامة لقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يعني الملائكة إذ يختصمون يعني في شأن آدم عليه السلام حين قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قال الفراء إن شئت جعلت أنما في موضع رفع أي ما يوحى إلي إلا الإنذار، وإن شئت جعلت المعنى ما يوحى إلي إلا أني نذير مبين. وقرأ أبو جعفر إنما بكسر الألف لأن الوحي قوله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين يعني آدم عليه السلام، فإذا سويت وأتممت خلقه ونفخت فيه من روحي فقعوا حوله ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل أم كنت من العالين المتكبرين استفهام وتوبيخ وإنكار يقول استكبرت بنفسك حتى أبيت السجود أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبرت على السجود كونك منهم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها أي من الجنة وقيل من السماوات وقال الحسن بن علي أي من الخلقة التي أنت عليها قال الحسن بن الفضل هذا تأويل صحيح لأن إبليس تجبر وافتخر بالخلقة فغير الله خلقته فاسود وقبح بعد حسنه فإنك رجيم مطرود وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قرأ عاصم بن حمزة ويعقوب فالحق برفع القاف على الابتداء وخبره محذوف تقديره الحق مني ونصب الثانية أيوان أقول الحق قاله مجاهد وقرأ الآخرون بنصبهما واختلوا في وجهما قيل نصب الأول للإغراك أنه قال إلزم الحق والثاني بإيقاع القول عليه يقول الحق وقيل الأول قسم أي فبالحق وهو الله عز وجل فانتصب بنزع الخافض وهو حرف الصفة وانتصاب الثاني بإيقاع القول فيه بإيقاع القول عليه وقيل الثاني تكرار القسم أقسم الله به لأملأن جهنم من الجنة لأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه على تبليغ رسالة من أجر جعل وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي وكل من قال شيئا من تلقاء نفسي فقد تكلف له قوله إنه ما هو يعني القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين للخلق أجمعين ولتعلمن أنتم يا كفار مكة نبأه خبر صدقه بعد حين قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاد بعد الموت وقال عكرمة يعني يوم القيامة وقال الكلبي من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلا ومن مات علمه بعد موته قال الحسن ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. سورة الزمر مكية إلا قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية تنزيل الكتاب هذا تنزيل الكتاب قيل تنزيل الكتاب مبتدأ وخبره من الله العزيز الحكيم أي تنزيل الكتاب من الله لا من غيره إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق قال مقاتل لم ينزلوا باطلا لغير شيء فاعبد الله مخلصا له الدين الطاعة ألا لله الدين الخالص قال قد أشهدت أن لا إله إلا الله وقيل يستحق الدين الخالص إلا الله وقيل الدين الخالص من الشرك هو الله والذين اتخذوا من دوني أي من دون الله أولياء الأصنام ما نعبدهم أي قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى وكذا قال ابن مسعود وابن عباس وقال قتلوا ذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله فيقالهم فما مانا عبادتكم الأوثان قالوا يقربونا إلى الله زلفى قربا وهو اسم أقيم في مقام المصدر كأنه قال إلا أن يقربونا إلى الله تقريبا ويشفع لنا عند الله إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه إن الله يحكم بينهم وكان فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لا يرشد لدينه من كذب وقال إن الآلهة تشفع وكفى باتخاذ الآلهة دونه كذبا وكفرا لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى لاختار مما يخلق ما يشاء يعني الملائكة كما قال لو أردنا من نتخذ ولدا اتخذناه من لدنا ثم نزل نفسه فقال سبحانه تنزيها له عن ذلك وعما لا يليق بطائرته هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النار ويكور النار على الليل قال قتل يغشي يغشى هذا كما قال يغشي الليل النهار وقيل يدخل أحدهما على الآخر كما قال يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وقال حسن الكبير ينقص من الليل فيجل في النار وينقص من النار فيجل في الليل كما نقص من الليل ثم في دخل فما نقص من الليل دخل في النار وما نقص من النار دخل في الليل ومنتع نقصان 6 ساعات ومنتع زيادة 15 ساعة وأصل التكوير اللف والجمع منه كور العمامة وسخر الشمس والقمر كل يجل يجل مسمى لا والعزيز الغفار خلقكم من نفس واحد يعني آدم ثم جعل منها زوجان حواء وانزلكم من الأنعام معنى الإنزال ها هنا الإحداث والإنشاك قول تعالى وأنزلنا عليكم لباسا يواري وقيل إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام وقيل وأنزلكم من الأنعام جعلها لكم نزلا ورزقا 8 أزواج أصناف مرة تفسيرها في سورة الأنعام يخلقكم في بطون يوماتكم خلقا من بعد خلق نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا في ظلمات 3 قال ابن عباس ظلمة البطن ظلمة الرحم ظلمة المشيمة ذلكم الله الذي خلق هذه الأشياء ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون عن طريق الحق بعد هذا البيان إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر قال ابن عباس ومسد لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر هم الذين قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فيكون آمن في اللفظ خاصا في المعنى كقوله تعالى أين يشرب بها عباد الله يريد بعض عباد الله تراه قومنا العموم وقالوا لا يرضى لأحد من عباده كفر من الآية لا يرضى لعباده أن يكفر به ويروى ذلك عن قدر قول السلف قالوا كفر الكافر غير مرضي لله عز وجل وإن كان بإرادته وإن تشكروا تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرضى لكم فيثيبكم عليه قرأ أبو عمرو يرضى لكم ساكنة الها ويختلسها أهل المدينة وعاصم وحمزة والباقون بالإشباع ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه راجعا إليه مستغيثا به ثم إذا خوله نعمة من أعطاه نعمة من نسي ترك ما كان يدعو إليه من قبله نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه وجعل لله أندادا عن الأوثان يضل عن سبيل يزل عن دين الله قل في هذا الكافر تمتع بكفرك قليلا في الدنيا إلى أجلك إنك من أصحاب النار قيل نزلت في عتبة بن ربيعة وقال المقاتل نزلت في أبي حنيفة في أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي وقيل عام في كل كافر أمن هو قانت قال ابن كثير ونافع حمزة أمن بتخفيف الميم وقال الآخرون بتشديدها فمن شدد فلو جان أحدهم أن تكون الميم في أم الصلة فيكون معنى الكلام استفهام وجوابه محذوفا وجازوا أمن هو قانت كمن هو غير قانت كقوله أفمن شرح الله صدره للإسلام يعني كمن لم يشرح صدره والوجه الآخر أنه عطف على الاستفهام وجازه الذي جعل إلا ينداد الخير من أمن هو قانت ومن قرأ بالتخفيف والف استفهام دخلت على من معناه أهذا كالذي جعل إلا ينداد وقيل الألف في أمن في أمن بما حرف النداء تقدر يا من هو قانت والعرب تنادي بالألف كما تنادي بالياء فتقول أبني أبني فلان ويا بني فلان فيكون معنى الآية قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ويا من هو قانت آناء الليل إنك من أهل الجنة قالهم ابن عباس وفي رواية أطى نزلت في أبي بكر وصدق قال طه نزل في أبي بكر وعمر رضي الله عنه عن ابن عمر أنها نزلت في عثمان وعن الكلبي أنها نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان وقالت المقيم وعن الطاعة قال ابن عمر والقنوت قراءة القرآن وطول القيام آناء الليل ساعات ساجدا وقائما يعني في الصلاة يحذر الآخر يخاف الآخر ويرجو رحمته ربه يعني كمن لا يفعل شيئا من ذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قيل الذين يعلمون عمار والذين لا يعلمون أبو حذيفة المخزومي إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيه الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن يعني آمنوا وأحسنوا عمل حسن يعني الجنة قال ومقاتل وقال السدي في هذه الدنيا حسن يعني الصحة والعافية وأرض الله واسعة قال ابن عباس أن يرتحلوا من مكة وفي حسن الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي وقيل نزلت في مهاجر الحبشة وقال السيد الجبير من أمر بالمعاصي ببلد فليهرب منها إلى غيرها إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب الذين صبروا على دينهم فلم يتركوا للأذى وقيل نزل في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حيث لم يترك دينهم فلما اشتد بهم البلاء وصبروا حتى هاجروا وقال علي رضي الله عنه كل مطيع يكال له كيلا يوزن ويوزن له وزن إلا الصابر فإنه يحثى لهم حثيا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن تهدم تقرض من مقارض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين مخلصا له التوحيد ألا أشأل مخلصا له التوحيد لا أشرك به شيئا وأمرت لأن أكون أول مسلم من هذه الأمة قل إني أخاف إن عصيت ربي وعبدت غيره عذاب يوم عظيم هذا حين دعي إلى دين آبائه قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبدوا ما شئتم من دونه أمر توبيخ وتهديد قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم أزواجهم وخدمهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قال ابن عباس وذلك أن الله جل وعلا جعل لكل إنسان منزلا في الجنة وأهلا فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل وأهلا له ومن عمل بمعصية الله دخل النار وكان ذلك المنزل وأهلا غير ممن عمل بطاعة الله وقيل خسران النفس بدخول النار وخسران الأهل بأن يفرق بينه وبين أهله وذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار أطواق سرادقات من النار ودخانها ومن تحتهم ظلل فراش ومهاد من نار لأن ينتهي إلى القعر سمي الأسفل ظللا لأنه ظلل لمن تحتهم نظيرها قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها الطاغوت الأوثان أن يعبدوها أنابوا إلى الله رجعوا إلى عبادة الله لهم البشرى في الدنيا بالجنة وفي العقبى بالمغفرة فبشر عباد الذين يستمعون القول القرآن فيتبعون أحسن قال السدي أحسن ما يؤمرون به فيعملونه وقيل هو أن الله ذكر في القرآن الانتصار من الظلم الظالم وذكر العفو، والعفو أحسن الأمرين، وقيل ذكر العزائم والرخص فيتبعون الأحسن وهو العزائم، وقيل يستمعون القرآن وغير ذا يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون القرآن. وقال عطاءنا ابن عباس آمن أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم، فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا فنزاتهم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكله حسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال ابن زيد نزلت والذين اجتنبوا الطاغوت الآيتان في ثلاثة نفر كانوا في الجارية يقولون لا إله إلا الله زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، والأحسن قول لا إله إلا الله. أفمن حقت عليه كلمة العذاب؟ قال ابن عباس رضي الله عنه من سبق في علم الله أنه من أهل النار، وقيل كلمة العذاب قول أملأن جهنم، وقيل كلمة العذاب قول هؤلاء من في النار ولا أبالي، أفأنت تنقذ من في النار أي لا تقدر عليه. قال ابن عباس يريد أبلا بولده، ولكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية أي منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها أن تجري من تحت النار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد أي وعدهم الله تلك الغرف المنازل وعدا لا يخلفه. قوله عز وجل أهم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه أي أدخل ذلك الماء ينابيع عيونا وركايا في الأرض. قال الشعبي كل ماء في الأرض فمن السماء نزل ثم يخرج به بالماء زرعا مختلفا ألوانه أحمر وأصفر أخضر ثم يبيبسه فتراه بعد خضرته ونضرته مصفرا ثم يجعله حطاما فتاتا منكسرا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قوله عز وجل فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، شرح الله صدره للإسلام واستعمل قبول الحق فهو على نور من ربه، كمن أقسى الله قلبه. قوله عز وجل فوين للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة. قوله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف مثاني، يثنى فيه ذكر الوعد والوعيد والأمر والنهي والأخبار والأحكام، تقشعر وتضطرب وتشمئز منه جلود الذين يخشون ربهم ويخشع عرار تغير في جلد الإنسان عند الوجل والخوف. وقيل المراد من الجلود القلوب أي قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي لذكر الله، أي إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله، وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم، كما قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحقيقة المعنى أن قلوبهم تقشعر عند الخوف وتلين عند الرجاء، ذلك يعني أحسن الحديث هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أي شدته يوم القيامة. قال مجاهد يجر على وجهه في النار يجر على وجهه في النار. قال عطاء يرمى به في النار منكوسا فأول شيء تمسه النار وجهه. قال مقاتل هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه وفي عنقه صخرة مثل جبل عظيم من الكبريت، فتشتعل النار في الحجر وهو معلق عن عنقه وهو معلق في عنقه، فحرها ووهجها على وجهه لا يطيق دفع عن وجهه للأغلال التي في عنقه وجهه. ومجاز الآية أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب. وقيل يعني تقول الخزنة للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أي وبالة. كذب الذين من قبلهم من قبل الكفار ما كذبوا الرسل فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني وهم آمنون الغافلون في الأمن العذاب، فأذاقهم الله الخزي العذاب والهوان في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون يتعظون قرآنا عربيا نصب على الحال غير ذي عوج. قال ابن عباس غير مختلف، وقال مجاهد غير ذي لبس، وقال السدي غير مخلوق، ويروى ذلك عن المالك بن أنس وحكى عن سفيان بن عيسى سبعين من التابعين أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق لعلهم يتقون الكفر والتكذيب. ضرب الله مثلا رجل قال كسائل نصب رجلا لأنه تفسير للمثل فيه شركاء متشاكسون متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم، يقال رجل شكس شرس إذا كان سيئ الخلق مخالفا للناس لا يرضى بالإنصاف. ورجلا سلما لرجل قراه مكة والبصر سالما بالألف أي خالصا لا شريك ولا منازع له فيه. وقرا الآخر سلما بفتح اللام من غير ألف وهو الذي لا ينازع فيه من قولهم هو لك سلم أي مسلم مسلم لا منازع لك فيه. هل يستويان مثلا؟ هذا مثلا ضربه الله عز وجل الكافر الذي يعبد آلهة شتى والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد. وهذا استفهام إنكار أي لا يستويان. ثم قال الحمد لله أي لله الحمد كله دون غيره من المعبودين بل أكثرهم لا يعلمون ما يصيرون إليه. والمراد بالأكثر الكل. إنك ميت أي ستموت وإنهم ميتون أي سيموتون. قال الفراء الكسائي الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت والميت بالتخفيف من فارقه روح ولذلك لم يخففها هنا. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصم. قال ابن عباس يعني المحق والمبطل والظالم والمظلوم. قال عز وجل فمن أظلم ممن كذب على الله فزعم ألو ولدين شريكا وكذب بالصدق في القرآن إذ جاءه أليس في جهنم مثوى المنزل ومقام للكافرين. استفهام بمعنى التقرير. والذي جاء بالصدق وصدق به. قال ابن عباس والذي جاء بالصدق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله وصدق به الرسول أيضا ببلغه إلى الخلق. قال السدي والذي جاء بالصدق جبريل عليه السلام جاء بالقرآن وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم تلقاه من قبل والخلق الكلمي أبو العارية. والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر رضي الله عنه قال قتل المقاتل. الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به هم المؤمنون. وقال قولي عز وجل أولئك هم المتقون. قال عطاء والذي جاء بالصدق الأنبياء وصدق به الأتباع وحينئذ يكون الذي بمعنى الذين. وقال الحسن هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاءوا به في الآخرة. وفي قراءة عبد الله بن مسعود الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يسر عليهم بالمغفرة وجزهم ويجزيهم أجرهم بأحسن من الذي كانوا يعملون. قال المقاتل يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ. قال عز وجل أليس الله بكاف عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقرأ أبو جعفر وحفظ الكسائي عباده بالجميع يعني الأنبياء عليهم السلام. قصدهم قومهم بالسوء كما قال وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فكفاهم الله شر من عدا ويخوفونك بالذين من دونه. وذلك أنهم خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عرس معاداة الأوثان وقالوا لا تكفن أنشتنا لياتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون. ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام من ينفي ملكه منتقم من أعدائه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر بشدة وبلاء هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة بنعمة وبركة هل هن ممسكات رحمتي قرار البصر كاشفات ممسكات بالتنوين ضره ضره ورحمته بنصب الرأي والتاء. وقال الآخر بالتأويل تنوين وجر الرأي والتاء لإضافة. قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت. فقال الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم قل حسبي الله ثقتي به واعتمادي عليه يتوكل المتوكلون يثق به واثقون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم يعني ينزل عليه عذاب دائم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وبال ضلالتها وما أنت عليهم بوكيل يحفظ بحفيظ ورقيب ولم توكل بهم ولا تؤخذ بهم. قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها الأنفس أي الأرواح حين موتها فيقضى عند الفناء أكلها وانقضى أجلها. يقول حين موتها يريد موت أجسادها والتي لم تمت وتموت يريد يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها والتي تتوفى عند نومه النفس التي يكون بها العقل والتمييز. ولكل إنسان نفسان إحداهما نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت فيتزول بزوالها نفس والأخرى نفس التمييز وهي التي تفارقه عند نومه وبعد النوم يتنفس ويمسك التي قضى عليها الموت. هذا فيه نظر تقسيم النفس إلى نفسين فيه نظر. الصواب أن النفس واحدة لكنها مع مفارقتها البدن في حال النوم إلا أن لها علاقة بينها وبين البدن نحن لا ندرك نوع هذه العلاقة هذا غيب. نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يردها إلى الجسد. قرا حمزة الكسائي قضي بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء الموت رفع على ما لم يسمى فاعله. وقرا الآخرون بفتح القاف والضاد والموت تنصب على قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس. ويرسل الأخرى ويرد الأخرى التي لم يقضي عليه الموت نجسد إلى أجل مسمى إلى أن يأتي وقت موته فيقال الإنسان نفس وروح فمن فعند النوم تخرج النفس وتبقى الروح عن علي قال تخرج الروح عند النوم يبقى شعاع في الجسد فبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى الجسد إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ودلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح ويرسل ما يرسل منها قال مقاتل علامات لقوم يتفكرون في أمر البعث يعني إن توفي نفس النائم وإرسال إن توفي نفس النائم وإرسالها بعد التوفي دليل على البعث أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل يا محمد أو لو كانوا أي وإن كانوا يعني الآلهة لا يملكون شيئا من الشفاعة ولا يعقلون أنكم تعبدونهم وجواب هذا ما ثم تقدرون إن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم قل لله الشفاعة جميعا قال مجاهد ما يشفع أحد إلا بإذنه له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة اشمأزت نفرت قلوب العبث ومجاهد ومقاتل قبضت عن التوحيد وقد استكبرت وأصل الاشمئزاز النفور والاستكبار قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون من دونه يعني الأصنام إذا هم يستبشرون يفرحون قال مجاهد ومقاتل وذلك حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فألقى الشيطان في أمنية تلك القرانيق العلا ففرح به الكفار قل لهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بذلك ما كانوا فيه يختلفون قوله عز وجل ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال مقاتل ظالم حين بعثوا ما لم يحتسبوا بالدنيا أنه نازل بهم في الآخرة قال سدين ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات معنى أنهم كانوا يتقربون الله بعباد الأصنام فلما أقيموا عليها بدا لهم من الله ما لم يحتسبوا وبدا لهم سيئات ما كسبوا أي مساوى أعمالهم من الشرك وظلم بأولياء الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان الضر شددنا ثم إذا خولناه أعطيناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم أي على علم من الله أني له أهل وقال مقاتل على خير علمه الله عندي وذكر الكناية أن المراد من نعمة الأنعام بل هي فتنة يعني تلك النعمة فتنة واستدراج من الله تعالى امتحان وبني وقيل بل الكلمة التي قالها فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه استدراج وامتحان قد قال الذين من قبلهم قال مقاتل يعني قارون فإنه قال إنما أوتيت على علم عنده فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم الكفر من العذاب شيئا فأصابهم سيئات ما كسبوا أي جزاء يعني العذاب ثم أوعد كفار مكة كما قال والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين بفائتين لأن مرجعهم إلى الله عز وجل أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء أي يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر أي يقدر على من يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي أراد بالإسراف ارتكاب الكبائر إن الله لا يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قوله عز وجل وانيبوا إلى ربكم أقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة وأسلموا له وأخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن كله حسب معنى الآية ما قاله الحسن التزموا طاعته واجتنبوا معصيته فإن القرآن ذكر القبيح لتجتنبه وذكر الأدون لئلا تراب فيه وذكر الأحسن لتؤثره قال السدي الأحسن ما أمر الله به في الكتاب من قبل أن يأتيكم العذاب فقد أنتم لا تشعرون أن تقول نفس يعني لئلا تقول نفس قال المرد يبادر واحذر أن تقول نفس وقال الزجاج خوف أن تصيروا إلى أحال تقولون هذا القول يا حسرة يا ندامة وتحذر الكلام على ما فدوا أراد بها حسرتي على الإضافة لكن العرب تحول يا الكناتي ألفا في الاستغاثة فتقول يا ويلتا ويا ندامة وربما الحق بها ليا بعد الألف ليدل على الإضافة وكذلك قرأ أبو جعفر يا حسرتا يا وقيل معنى قول يا حسرتا يا أيتها الحسرة هذا وقتك وعلى ما فرطت في جنب الله قال الحسن قصرت في طاعة الله وقال مجالس أمر الله وقال سيد جبير في حق الله وقيل ضيعت في ذات الله وقيل معناه قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله والعرب تسمي الجنب الجانب إن كنت لمن الساخرين المستدين بدين الله وكتاب رسوله والمؤمنين قال قتل لم يكن ضيع الله طاعة الله حتى جعله يسخر من بأهل طاعته أو تقول لو أن الله أداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب عيانا أو أنني كرة رجعت إلى الدنيا فأكون من المحسنين الموحدين يقال لهذا القائل بلى قد جاء جاءتك آيات عن القرآن فكذبت بها وقلت إنها ليست من الله واستكبرت تكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله فزعموا أن له ولدا وشريكا وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين عن الإيمان وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. قرأ حمزة الكسائي وأبو بكر بمفازاتهم بالألف عن الجميع أي بالطرق التي تؤديه من الفوز والنجاة. وقرأ آخرون بمفازتهم على واحد لأن المفازة بمعنى الفوز أي ينجيهم بفوزهم من النار بأعمالهم الحسنة. قال المضرد فالمفازة مفعلة من الفوز والجمع حسن كالسعادة والسعادات ولا يمسهم السوء ولا يصيبهم مكر ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل إن شاء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح خزائن السماوات وواحدها مقلاد مثل مفتاح مفاتيح. وقال قتل ومقاتل مفاتيح السماوات والأرض بالرزق والرحمة. وقال الكلبي خزائن المطر وخزائن النبات والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قوله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال مقاتل ذلك أن كفار قريش دعوه إلى دين أبائهم. قرأ القاء أهل الشام تأمرونني بنونين خفيفتين على الأصل. وقرأ أهل المدينة بنون واحدة خفيفة على الحذف. وقرأ الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام. ولقد أوحي إليك وإلى النبيين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن أي الذي عملته قبل الشرك. وهذا خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره. وقيل هذا أدب من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وتهديد لغيره لأن الله تعالى عصمه من الشرك. ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين لإنعامي عليك. قوله عز وجل وما قدر الله حق قدر ما عظموا حق عظمته حين أشركوا به غيره. ثم أخبر عن عظمته وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيده جمن ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأرض ثم يأخذون بشمال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا حديث صحيح رجل مسلم. قوله عز وجل نفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض أي ماتوا من الفزع وإن نفخة الأولى إلا من شاء الله. اختلفوا في الذين استثناهم عن الله عز وجل وقد ذكرناها في سورة وقال حسن إلا من شاء الله يعني الله وحده. ثم نفخ فيه أي في الصور أخرى مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون من قبل من تظرون أمر الله فيهم. قوله عز وجل أشرقت الأرض أي أضاءت بنور ربها بنور خانقها وذلك حين تجلى رب لفصل القضاء بين خلقه فما يتضارون في نوره كما لا يتضارون في الشمس وفي اليوم الصحوي. وقال الحسن السدي يعدل بعدل ربها وأراد بالأرض عرصات القيامة. ووضع الكتاب أي كتاب العمل وجيء بالنبيين والشهداء. قال ابن عباس يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ رسالة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال العطاء يعني الحفظ يدل عليه قوله تعالى جاءت كل نفس ما سائق وشهيد وقضي بينهم بالحق بالعدل وهم لا يظلمون أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم ووفيت كل نفس ما عملت أي ثواب ما عملت وهو أعلم بما يفعل. قال عطاء يريد أن يعلم بأفعالهم لا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد. وسيق الذين كفروا إلى جهنم سوقا عنيفا زمرا أفواجا بعضها على إثر بعض على كل أمة على حدة. قال أبو عبيد الأخفش زمرا أي جماعات متفرقة في تفرقة واحدتها زمرة حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها السماء وكانت مغلقة قبل ذلك. وقرأ أهل الكوفة فتحت بالتخفيق وآخر بالتشريع على التكثير. وقالهم خزنتها توبيخا تقريعا لهم ألم يأتكم رسل منكم من أنفسهم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت وجبت كلمة العذاب على الكافرين. وهو قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يريد أن أخذنا الجنة يسلمون عليهم ويقولون طبتم. قال ابن عباس طاب لكم المقام. قال قذلهم إذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا وطيبوا أدخلوا الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض أي أرض الجنة. وقولوا عز وجل وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نتبوأ ننزل من الجنة حيث نشاء. قال الله تعالى فنعم أجر العاملين ثواب المطين. وترى الملائكة حافين من حول العرش أي محدقين محيطين بالعرش المحيطين بحوافيه بجوانبه يسبحون بحمد ربهم. قيل هذا تسبيح تنزل لا تسبيح تعبد لأن التكليف متروك في ذلك اليوم. وقضي بينهم بالحق أي قضي بين أهل الجنة والنار بالعدل. وقيل الحمد لله رب بالعالمين. يقول أهل الجنة شكرا حين تم وعد الله لهم. سورة غافر مكية. قوله عز وجل حاميم. قد سبق الكلام في عروب التاج. قال سدي عن ابن عباس حاميم اسم الله العظم. وروى كلمة عنه أنه قال فلام راء حاميم ونون ونون حروف الرحمن مقطعة. وقال سيد بن جبين وعطاء الخرساني الحاء افتتاح أسماء حكيم حميد حي حليم حنان. والميم افتتاح أسماء ملك مجيد منال. وقال الضحك وكتب معناه قضي قضى ما هو كان وشار إلى أن معناه حمى بضم الحي وتشديد الميم. وقرأ حمزة والكسائي وابو بكر حاميم بحيميم بكسر الحي والباقون الفتحة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب ساتر الذنب. وقابل التوب يعني التوبة مصر التوبة يتوب متوب وقيل التوب جمع توبة مثل دومة ودوم وحومة وحومة. قال ابن عباس غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله. وقابل التوب ممن قال لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله شديد العقاب لمن يقول لا إله لمن لا يقول لا إله إلا الله للطول يعني الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله. قال مجاهد الطول ذي الساعة والغنى. وقال الحسن ذو الفضل. وقال قد ذو النعم. وقيل ذو القدرة. وأصل الطول العام الذي تطول مدته على صحيح لا إله إلا وإليه المصير. ما يجادل في آيات الله في دفع آيات الله بالتكذيب كان إلا الذين كفروا. قال أبو العالي آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وإن الذي اختفى الكتاب في شقاق بين. قوله تعالى فلا يغرك تقلبهم في البلاد تصرفهم في البلاد التجارات وسلامتهم فيها من الكفر فإن عاقبة أمرهم العذاب نظير. قوله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم هم الكفار الذين تحجبوا الأنبياء بالتكذيب من بعد قوم نوح همت كل أمة برسول ليأخذوا. قال ابن عباس يقتلوا ملكه ويأقين وقيلا يأسروا. العرب تسمي الأسير أخيذا وجادنوا بالباطل ليدحضوا في الحق الذي جاء به الرسل ومجاداته مثل قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا ولولا أنزل علينا الملائكة لحق ذلك فأخذتهم فكيف كان عقاب. كذلك حقت كلمة ربك يعني كما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة حقت على الذين كفروا من قومك أنهم أصحاب النار. قال الأخفش بأنهم أصحاب النار. قوله عز وجل الذين يحملون العرش من حولهم حملة العرش والطائفة بهم وهم الكروبيون وهم سادة الملائكة. قوله عز وجل يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويصدقون بأنه واحد لا شريك له ويستغفرون للذين آمنوا ربنا يعني يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقيل نصب على التفسير وقيل على النقل وقيل وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك دينك وقيم عذاب الجحيم. قال مطرف أنصح عباد الله المؤمنين هم الملائكة وأغش الخلق المؤمنين هم الشياطين. ربنا وادخلهم جنات عدن التي واتهم من صلح آمن من آبائهم وزوجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال سيد مجبن يدخل المؤمن الجنة فيقول أين أبي وأين أمي أين ولدي أين زوجتي فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك فيقول إني كنت أعمل لي ولهم فيقال أدخلهم الجنة وقيهم السيئات العقوبات ومن تقي السيئات ومن تقي السيئات العقوبات. وقيل جزاء السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا وقتوا أنفسهم حين عرضت عليهم سيئات معاين العذاب فيقال لهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون يعني لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم عند حلول العذاب بكم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتل ضحك كانوا أموات في أصلاب أبائهم فأحياهم الله في الدنيا ثم ماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة وهما موتتان وحياتان. وهذا كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال السدي أميت في الدنيا ثم أحي في قبوري من السؤال ثم أميت في قبوري ثم أحي في الآخرة فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل أي من خروج من النار إلى الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك ونظيره هل إلى مرد من سبيل. وقوله قال الله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وفيه متروك استغنى عنه لدلالة الظاهر عليه مجازه فأجيب أن لا سبيل إلى ذلك وهذا العذاب الخلود في النار لأنكم إذا دعي الله وحده كفرتم أي إذا قيل لا إله إلا الله أنكرتم وقلتم أجعل الآلهة إلها واحدة وإن يشرك به غيره تؤمن تصدق ذلك شرف الحكم لله العلي الكبير الذي لا أعلى منه ولا أكبر. أحسنت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الملتقى غدا الساعة 2 إن شاء الله نبي نخلص إن شاء الله. بارك الله فيكم. آمين. الله يعيننا وإياكم. جزاك الله خير بارك. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.